أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مر عام على صلح الحديبية وحان موعد تنفيذ الاتفاق، وجاء شهر ذو القعدة أو ذو القعدة، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لأداء العمرة، وأذن في الناس من يريد العمرة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 2000 لأداء العمرة. طبعا أنتم عارفين في المرة الأولانية اللي هي في صلح الحديبية كانوا 1400، المرة دي كانوا 2000. النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على المسلمين واتقاء لغدر الأعراب أو قريش، جهز 100 فارس وعقد اللواء لمحمد ابن مسلمة، وأمره أن يتقدم في الطريق إلى مكة، يختبر الطريق ويشوف الجو إيه، لكن يبعد عن الحرم، ما يخشش الحرم، ولحد ما يوصل لقبل الحرم ويلف من مر الظهران ويرجع تحوطا وخوفا على المسلمين. وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وكان الهدي المرة دي 60 ناقة، وأمر الناس أن يخرجوا بالسيوف فقط في القرب، يعني كل واحد مع سلاحه الشخصي، سيفه في جراب في غمدي. وتوجه الجميع إلى مكة. طبعا قريش عارف الموعد وعارف الاتفاق، فخرج أهل مكة جميعا من مكة وأخلوها تماما، لكن ما خرجوش بره مكة بقى، عملوا ايه؟ صعدوا على الجبال، صعدوا على الجبال، ابي قبيس وما اعرفش ايه، في خيام وقباب، هو بقى وهم فوق الجبال طبعا شايفين مكة، شايفين الكعبة وشايفين المسجد وشايفين الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء، هو طبعا متقدم على ناقته القصواء، آخذ بخطامها عبد الله بن رواحة. أنتوا عارفين عبد الله بن رواحة له قصة بعد كده، وهو كان أحد شعراء 3، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة من الأنصار، عبد الله بن رواحة عقبي بدري، يعني ممن شهد العقبة وممن شهد بدرا. عبد الله بن رواحة واخد خطام الناقة ماشي بيه، يقال انه بيرتجز، والمسلمون محوطين للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم، خايفين عليه من رمية غدر، ان يرميه احد بسهم من فوق الجبال دي والحاجات دي، فخايفين عليه محوطينه كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وصل وراء الكعبة لبى التلبية الإسلامية بقى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بيلبي معاه بقى 2000 واحد. التلبية دي بقى في الجو ده والهدوء ده يتردد صداها في مكة كلها والجبال، والناس من فوق بتبص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل الرداء بتاعه الفؤاني، بشكيد الفؤاني، واخرج العضد والذراع اليمنى اللي هو للضباع اللي احنا بنعمله ده، وأمر المسلمين جميعا أن يفعلوا ذلك، وقال: اللهم ارحم امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ليه بقى؟ هم واقفين يتفرجوا، بيقولوا بقى ان اللي جايين دول بعد الشقة وحمى يثرب، جايين بقى تعبانين وهلكانين ومرضانين وعيانين وخسين وحالهم، فحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم من نفسه ومن أصحابه قوة، وإن الطريق ومشقة السفر ما أثرتش فيهم، وإن مفيش حاجة اسمها حمى يثرب. ودخل بهذه التلبية. حد عبد الله بن رواحة يقول حاجة ما عجبتش النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يثيرش في نفوس قريش شيء، فأمره أن يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وخذل الأحزاب وحده. فعبد الله بن رواحة يقول: وألفين لسان يقول وراه. احنا ده طبعا لازم نتخيل بقى الألفين اللي جايين دول مين. أولا المهاجرون اللي بقالهم 7 سنين محرومين من بيوتهم ومن دارهم ومن مراتع الصبا ومن أماكن اللهو وهم صغيرين، من بيوتهم ودورهم وأهليهم، راجعين آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم. الكعبة بقى اللي كانوا بيطوفوا حواليها من أجل الأصنام، جايين في رحلة صلح وإصلاح، صلح مع أهلهم وناسهم وعشيرتهم، وإصلاح لمناسكهم اللي كانوا بيأدوها خطأ في سبيل الأصنام والشيطان. الآن عرفوا قيمة الكعبة ويعني إيه الطواف حوالين الكعبة. دول الناس اللي جايين الإسلام، الإسلام يمشي على الأرض، الإيمان في أجلى معني، الأخوة في الدين. الأنصار اللي جايين جايين فرحانين بأن إخوانهم من المهاجرين داخلين مكة مرفوعين الرأس، منصورين، معترف بيهم. ما فيش شك إن المشاعر في وقتها كانت مشاعر لا يمكن الإنسان يقدر يقدرها أو يحسبها، إنما ممكن يتأمل ويتخيل. كان الإحساسي النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر، طاف راكبا وسعى راكبا للعلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم يرملوا، يقال هو رمل كذلك رمل، فيبدو انه طاف ماشيا وسعى راكبا، لان الكتب بتقول انه رمل في الاشواط الثلاثة الاولى. هم بقى كلهم مجتمعين ناحية حجر اسماعيل عند دار الندوة كانوا بيقولوا فيه، فالثلاث اضلاع من الحجر لحد اول حجر اسماعيل، وبعدين الركن الشامي والركن العراقي، وبعدين الركن ايه اليماني، بين الركن اليماني وبين الحجر ما يشوفهمش. فمشاه النبي صلى الله عليه وسلم الضلع ده، مشاه عشان يستلم الحجر، طاف 7 اشواط. طبعا الكل بيهتف هتف واحد، مفيش ازدحام ولا فيش تكالب على الحجر، ومفيش انما في بقى الخشوع، فيه الترديد لهذا الهتاف: لا اله الا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وخذل الاحزاب وحده. كلمه لا اله الا الله وحده ترج الناس اللي كانت بتعتقد الاصنام تشفع لها. كلمه التوحيد تردد صداها في جنبات مكه بالكامل، وبعدين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم للصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة راكبا، دي ما فيش فيها شك. وصل في الصوت السابع إلى مروة، حلق رأسه ونحر هديه عند المروة. المفروض الاتفاقية بتقول انه يبقى بمكة 3 أيام، وهم الثلاث أيام دول سايبين بيوتهم وقاعدين فوق الجبال. طبعا حاجتين حصلوا في الثلاث أيام دول. الحاجة الأولانية انه المهاجرين بقت مكة بالنسبة لهم خالية وفاضية، كل واحد بيروح بقى يلف بيشوف بقى أماكن الصبا، الأماكن اللي عذب فيها، الأماكن اللي كاد أن يفتن عن دينه فيها، الأماكن اللي اتحبس فيها وأوذي فيها، بيوته، بيوت أهله، بيوت ناسه، معاهم الأنصار أحبابهم وإخوانهم في الله بيوديله بيفرجوا، أنا كنت هنا، أنا اتولدت هنا، أنا عشت هنا، هنا عذبت، هنا كذا، هنا كذا. فمسائل كلها أحاسيس ومشاعر فياضة تخلي الواحد فيهم يحس بمدى نعمة الله تبارك وتعالى عليه. كيف كانوا في خوف فأصبحوا في أمن وأمان، كيف كان مطرودين فأصبحوا أصحاب دار وجايين يأدوا النسك بتاعهم، كيف وكيف وكيف وكيف أصبحوا. الأمر الثاني إن الثلاث أيام دول في صلاة، فكان بلال يصعد على ظهر الكعبة يؤذن، فيتردد أذان بلال في جنبات مكة بالكامل 5 فروض في اليوم، يؤذن بلال العبد الحبشي اللي عذب في الله، وكان بيقول أحد أحد، ها هو بأقدامه يصعد على ظهر الكعبة ويهتف الله أكبر الله أكبر. الأذان، الصلاة، التراص والاصطفاف في الصلاة، إمامة النبي صلى الله عليه وسلم له. الصلاة نوعين، صلاة سرية مش سامعين غير التكبير، وصلاة جهرية يتردد القرآن بصوت سيد الخلق فبيسمعوا القرآن، وبعدين بيشوفوا السلوك الإسلامي، مفيش خمر، مفيش مزاح، مفيش زنا، مفيش غايات حمر، مفيش تعذيب، مفيش غدر، مفيش غش، مفيش ميسر، مفيش لهو، فيه أخوة، فيه محبة، فيه ود، فيه صفاء، فيه تآخي، فيه محبة، فيه نظافة، فيه طهر، فيه وضوء، شيء طبعا مذهل. العالم بقى بيتفرج 3 أيام بيشوفوا الإسلام على حقيقته، مش دعوة كلامية وإنما دعوة سلوكية، دعوة عملية. في آخر يوم حدث شيء خاص، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين انه كان مسلم وكان بيخفي اسلامه من ايام بدر، وكان بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، حتى بلغه بغزوه الخندق واخبرها، فاكرين، وبعت له رساله. العباس زوجته ام الفضل بنت الحارث اللي هي ام عبد الله بن العباس، وام الفضل اللي النبي صلى الله عليه وسلم اردفه وراه في حجه الوداع. أم الفضل لها أخت اسمها ميمونة بنت الحارث، أخت كمان اسمها سلمة، أرملة حمزة بن عبد المطلب. وطبعا حمزة بن عبد المطلب يبقى أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، فلا تصلح له سلمة، خد بالك من النقطة دي عشان لما نتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة أخي له في الرضاعة، عمه وأخوه في الرضاعة. ميمونة فوضت أمر تزويجها لأم الفضل أختها، تبقى خالة خالد بن الوليد بالمرة، تبقى خالته لأن أم خالد بن وليد تبقى أختهم، هم أخوات إحنا اتكلمنا عنهم قبل كده، أخوات ما حصلش زيهم في تاريخ العرب. المهم إنه ميمونة بنت الحارث أسلمت ولا تصح إلا لمسلم، وفوضت أمر تزويجها لأم الفضل، وأم الفضل خطبت زوجها العباس في ذلك، فذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق، فرح لها العباس فصادفها على بعير لها فعرض عليه فقالت: البعير وما عليه لله ولرسول الله. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. في خلاف بقى في كتب الحديث وكتب السيرة وكتب التفسير، هل تزوجها وهو حرام أو وهو حلال؟ ففي حديث لابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وفي حديث تاني أنه تزوجه حلال، وفي نهي عن تزويج المحرم، لا هو يتجوز ولا هو يتجوز غيره، العقد نفسه. فحل المشكل كله بأنه تزوجها وهو محرم، أي تزوجها وهو في الحرم، لأنه لما أقول محرم يعني إيه؟ يعني في الحرم، زي ما تقال انه قتل عثمان وهو محرم، يعني عايزين نقول في الايام الحرم في ايام التشريق يعني. فجوزها النبي صلى الله عليه وسلم عقد بس، لكن ما دخلش بها. فاتوا 3 ايام، جالوا بقى مندوبين من قريش، سهيل بن عمرو اللي هو مضى معاه، وحويطب بن عبد العزة، قالوا: لقد انقضى أجلك فاخرج عنا، لقد انقضى أجلك فاخرج عنا. وشافوا بقى الموقف وخايفين وقلقانين، العملية مش طبعا، ندمانين على اللي حصل وعلى الصلح، وياريتهم كانوا سابوه دخل المرة اللي فاتت وكانوا بقوا في مكة، يمكن كانوا قدروا يعملوا حاجة. موقف طبعا صلح الحديبية ده كان فتح عظيم، كله كان خير للمسلمين، كله كان على المشركين، ما كانش لهم. من ضمن الاتفاق ده انهم يخلوا مكة 3 ايام يعملوا اللي هم عايزينه بالشكل ده، والناس كلها شايفة وبتتفرج. وحصل طبعا احتكاك، يعني احد المهاجرين موجود، خالته، عمته، ابن خاله، ابن عمته، هيمنع انه ينزل الجبل؟ هيمنع انه يتقابله، يسلم عليه، يحضنه ويبوسه، الحمد لله على السلامة، ايه اخبارك، انت راجل برضو، الكلام ده ضروري يحصل اتصال ضروري. فالمساكن خطيرة جدا بالنسبة لهم، عشان كده قالوا: لقد انقضى اجلك فاخرج عنا. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى اللطف والحكمة، قال لهم: ماذا عليكم لو تركتموني فعرست بينكم؟ وعرفوا بقى انه جاوز ميمونة بنت الحارث. ماذا عليكم لو تركتموني فعرست بينكم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه؟ وعايز يقعد شوية زيادة ليه؟ كل ما يقعد كل ما يكون ايه؟ افضل بالنسبة للناس اهل مكة. فهم فهموا، قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. خلاص اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وترك ميمونة بنت الحارث في عودة ابي رافع حصلوا بها. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث التأثير المطلوب في أهل مكة بالكامل، ووصلت ميمونة بنت الحارث إلى مكان اسمه سرف طريقة، وبنيت لها قبة، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرف. عاشت بعده 50 سنة ميمونة بنت الحارث، هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يشاء السميع العليم إن ميمونة بنت الحارث تموت وتدفن في سرف، اللي هي المكان اللي دخل عليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن دي كانت وصيتها. ضمن الحاجات اللي حصلت بقى الأثر الغريب اللي حصل نضرب به مثال خالد بن وليد اللي كان السبب في الهزيمة في غزوة أحد. خالد بن وليد اللي في الحديبية كان هو واخد الميمنة وعكرمة بن أبي جهل واخد الميسرة في الكم فارس اللي هم سلحوهم وطلعوا يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. خالد بن وليد هذا خالد اللي بعد كده التاريخ ما جابش حد زيه زي خالد بن وليد ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سيف الله المسلول لم يهزم في معركة قط في حياته كلها لم يهزم في معركة قط. شيء غريب. خالد بن وليد دي شخصية يعني عاوز كتاب لوحده. خالد بن وليد بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقف على معشر قريش وقال لهم يا معشر قريش لقد استبان لكل ذي عقل أنه ليس بشاعر وليس بساحر وأن كلامه من كلام رب العالمين فحق على كل ذي لب أن يتبعه. راح قايم عكرمة بن أبي جهل زميله بقى قال له صبؤت يا خالد بيتقال صبؤت وصبؤت صبؤت يا خالد قال لا لم أصبؤ ولكني أسلمت. فرد عليه عكرمة قال له آخر من يقول بهذا الكلام من العرب أنت يا خالد فقد قتل عمك وابن عمك ببدر أنسيت ذلك؟ ما اللي قتلوا في بدر بقى عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والناس اللي كانوا في بدر كلهم الصراديق. فقال له قتل عمك وابن عمك ببدر. شوف خد رده يقول له ايه لقد كان هذا من امر الجاهلية وحميتها. راح قايم عليه ابو سفيان وحلف انه لو كان الكلام اللي بيقوله ده صحيح لا يقتله قبل ما محمد وقام يمسك فيه حجز بينهم أكرمة ابن أبي جهل حجز بينهم. ورد أبو سفيان قال له يا أبا سفيان والله لن يحول الحول حتى يتبعه كل من في مكة. خلاص بانت إذا كان ده أسلم وبيقول الكلام ده أمال الناس التانية تقول إيه؟ فقال له والله لن يحول الحول حتى يتبعه كل من هم في مكة. المهم خرج خالد بن وليد. احنا قلنا قبل كده القصة دي وان كان قلناها في غير وقتها. خرج وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وتلاه عمرو بن العاص. احنا قلنا انه قبله في السكة هو جاي من عند النجاشي. وتلاهم عثمان بن طلحة من سدنة الكعبة. عثمان بن طلحة حامل اللواء بتاعهم يوم غزوة الأحزاب يعني قمة رخ. فكون دول عمرو بن العاص خلي بالك ده يبقى مين رسولهم الى النجاشي يعني شخصيته ايه يعني وزير الخارجية المبعوث الشخصي شخصية كبيرة يعني مش حاجة عادية. عمرو بن العاص عشان يسلم خالد بن وليد اللي هو رفع راسهم في احد وانتقم لهم خالد بن وليد وبعدين عثمان بن طلحة حامل اللواء يوم الاحزاب اللي الناس كلها ماشية وراه شيء طبعا يبين قد ايه كان الاثر لهذه العمره بتسمى عمره القضاء. عاوز انبه لنقطه هنا بعض الناس بتفتكر او بعض الكتب بتقول عمره القضاء يعني قضى عمرته التي صد عن الحرم فيه. لا مش قضاء زي الصلاه قضاء وزي عليه القضاء دون الكفارة في الصيام لما مش عارف ايه. لا القضاء بمعنى الحكم. وحتى المعاهدة كانت هذا ما قاضى عليه محمد اهل مكة. فعمرة القضاء اي عمرة ايه الحكم او القضية. ولذلك مرة يقولوا عمرة القضاء ومرة يقولوا عمرة القضية، إن هي القضية اللي كانت بينهم والحكم اللي كان بينهم. الناس بتقول إن العمرة الأولى بتاعت الحديبية احتسبت عمرة، احتسبت لأنه حلق ونحر هديه وما قالوش قضاء لأنه صد عن البيت بيقولوا. المهم فدي عمرة القضاء. الزواج بقى بميمونة بنت الحارث بعدها مباشرة نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. في نفس الوقت نزل الحكم بقصر عدد الزوجات كحد أقصى على 4 نسوة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. طيب نقف هنا بقى وقفة، نقول الجماعة المستشرقين بقى اتكلموا في المسائل دي وقالوا طيب لما الحكم 4 نساء ليه هو كان معاه 9 وليه ما نفذش الحكم على نفسه؟ واو واو كلام بقى كله خارج وفاحش وسيء ومحاولة للطعن. نقول بفضل الله تبارك وتعالى حقائق. أول حاجة نقولها، نقول إنه الآيات لما نزلت بتحدد 4 كان معاه أصلا 9، خلاص؟ يعني هو ما تزوجش بعد نزول التحديد ده، أدي واحدة. الحاجة التانية قد يرد يرد حد يقول لك إيه؟ يقول لك طيب ما الناس اللي نزلت الآية عليهم وكان معاهم أكتر من 4 طلقوا واحتبسوا 4 بس وطلقوا الزيادة، طب ما عملش كده ليه؟ لازم تنتبه لنقطة، اللي معاه 5 نساء وطلع واحد طلق واحدة تعمل ايه بعد ما اتطلقت؟ تتجوز، صح؟ هل يصح لامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج من بعده؟ لازم تنتبه للنقطة دي، لا يحل لها الزواج، ادي واحد. 2 فرض عليها الحجاب بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدرش تخلعه، والحجاب مش لبس، ده الحجاب حيطة لا ترى نهاية، فما تقدرش تخرج من الحجاب. الأمر الثالث إنها حازت لقب أم المؤمنين، ولما حازت لقب أم المؤمنين طلقها معناها نزول بها عن مقام حازته وعن درجة وصلت إليها بفضل الله، فالضرر اللي يحيق بها لو طلقت لا يمكن أن يحيق بغيره. الأمر اللي بعد كده أنه النساء دول كلهم كانت مهمتهم مهمة كبيرة جدا، وهي إبلاغ الرسالة لمعشر النساء خاصة ما يتعلق بالفقه الخاص بالنساء، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان لازم يبقى فيه العدد ده. الأمر اللي بعد كده عاوزين نشوف بقى الزوجات دول مين ونشوف اتجوزهم امتى وازاي. مجرد ان احنا نبحث في الموقف ده هنرى كذب المستشرقين وافترائهم واتهامهم بالباطل. الإنسان طبيعي رغبته في النساء تبقى شديدة في وقت الشباب، أمر طبيعي. مع تقدم السن الرغبة دي تحصل فيها إيه؟ تقل. أمر طبيعي، أمر طبيعي، ما فيش فيه خلاف ولا فيش فيه مناقشة ولا شك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد، أول زوج، كان سنه من 23 ل 25، عاش معاها كم سنة؟ عاش مع السيدة خديجة كم سنة؟ 28 سنة. 17 سنة قبل البعثة، و11 سنة بعد البعثة. خلاص؟ ده واقع. أيام ما تزوج بالسيدة خديجة كان معروف عنه أنه الصادق الأمين الطاهر العفيف الذي لم يقارف زنا أو ما شابه في شبابه قبل الزواج. نقطة تانية، في ذلك الوقت كان اللي يتجوز من واحدة بس أمر غير طبيعي وأمر شاذ. ليه؟ لأن كان الزواج بلا حدود ومفيش حظر غير أخته، أمه، مرات ابنه. لكن مرات أبوه كان بيتجوزها، كان بيتجوز مرات أبوه العربي في ذلك الوقت. الزنا في ذلك الوقت ما كانش عيب ولا كان حرام. وقلنا إن الست كانت تمارس المسائل دي كلها من غير عيب، من غير حاجة، مش حاجة، بلا لوم. ولما تخلف تنسب العيل اللي جابته لمن تشاء، كان كده، كان وضع كده. ففي خلال الفترة دي اللي هي 17 سنة قبل البعثة لم يتزوج، لم يتسرى يعني ملك اليمين والجواني والحاجات دي، ما كانش، هي خديجة بس، سيدة خديجة بس. لما نقول بقى من سن 23 و 28 سنة يعني وصل لسن 51 سنة، عنفوان الشباب كله مفيش، هي زوجة واحدة. ومفيش مانع، يعني مفيش ما يمنع، مش هنقول مثلا انه كانت التقاليد او كان العرف او الاخر، مفيش مانع. هل مثل هذا الشخص اللي بالشكل ده يظن به اشتهاء النساء وحب النساء والاخر والكلام اللي اتقال عليه كله ده ممكن؟ مش ازاي الكلام؟ مستحيل، يستحيل هذا الكلام. الامر الثاني، لما مات السيدة خديجة اتجوز، انتوا فاكرين احنا عندنا كتاب اسمه نساء مؤمنات، ارجو انكم ترجعوا اليه. ومع ذلك انا كتبت ملحوظات بسيطة كده عن هؤلاء النسوة، اهي نقولها سوا ونشوف مين دول. اول واحدة طبعا السيدة خديجة، زي ما قلنا كان سنها 40 سنة، 40 سنة، وهو كان سنه 23 ل 25، عاش معها 28 سنة، 17 قبل البعثة و11 بعد البعثة، لأن هو ماتت خديجة قبل الهجرة بسنتين تقريبا، هو قاعد في مكة 13 سنة بعد البعثة. طيب، اتجوز مين بعد ما مات سيدة خديجة؟ لما راحت له بقى الست اللي قالت له هل لك في الزواج؟ قال لها اتجوز مين؟ وما كانش بيفكر، قالت له لا، سيبه بكر. قال لها من البكر؟ قالت له بنت حبيبك وصديقك واخوك واخ بنت ابي بكر. اتجوز بنت ابي بكر سيدة عائشة، ما دخلش بيها نهائي، دخل بيها في المدينة، كان سنها 9 سنين او 10 سنين او 8 سنين، في روايات مختلفة فيها، خطبها بس او عقد يعني سيدة عائشة. اتجوز في نفس الوقت سودة بنت زمعة. مين السيدة السودة بنت زمعة بقى؟ لم يؤثر عنها يعني، انا الواحد اصلا حريص، انا عشان كده كتبت وخايف الكلام ياخدني يعني، رغم ان انا حافظ الكلام ده وقايله وعارفه، انما خايف اغلط. انما اقول ان السيدة السودة، انتوا فاكرين السيدة السودة طبعا بنت زمعة لما قالوا كانت امرأة فبضة كبيرة في السن والى اخره. اتجوزها ليه؟ سودة بنت زمعة. ومين هي؟ سيدة سودة بنت زمعة كانت من أوائل المسلمات، وكانت متزوجة من رجل اسمه السكران بن عمرو. السكران بن عمرو بن عبد شمس اللي كان من السابقين للإسلام، وكان من المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة، وعانت معاه السيدة سودة أشد العناء. انت عارفين طبعا انه الناس اللي اسلموا في الاول دول اكتر الناس تعذبوا، وهاجرت معاه الحبشة، ورجعوا لما اشيع انه خلاص والاسلام بقى مطمئن، ومات عنها السكران ابن عمرو. فترملت او تأيمت زي ما بيقولوا، ادي السيدة سودة بنت زمعة. فطبعا زواجه منها يخلي الناس اللي بتسلم دي تحس بان مفيش ضياع، بالك انه لو انت استشهد او مت او جرالك حاجه ما تخافش، ما تقلقش على مراتك ولا على عيالك. ليه؟ ادي سيد الخلق اهو، صاحب الدعوه، تزوج من هذه الارمله المسكينه دي اهو، تزوجها وكفى لها. ادي واحده. السيدة عائشة طبعا بنت ابي بكر الصديق، انتوا عارفين بقى ليه ابو بكر يرتبط بيه وبالنسب. بعد كده اتجوز مين؟ اتجوز السيدة حفصة. السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. اقول ايه؟ ما انا مش عارف اقول، ما انا واحد متحرج، انما اقول فاكرين الحديث بتاع سيدنا عمر لما قال انه كان لي جار من الانصار هو ينزل ليله وانا انزل ليله، وانه فاكرين الحديث ده؟ فاكرين لما بيراجع بيتكلم فمراته راجعته قال لها انت بتراجعيني ازاي؟ بتتكلمي في حاجه مالكيش فيها، ايه اللي خلاك تتكلمي انت؟ قالت له الله، انت مش عايزني اراجعك اذا كان بنتك بتراجع سيد الخلق. وخاف وجري وراح قال لها يا بنتي يا بنيتي انت بتراجعي؟ قالت له اه مش انا بس كلنا. قال لها يا نهار ابيض، اوعي غربك التي غرها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وملاحتها او ملاحتها او جمالها او او الاخر. يبقى معناها ايه؟ انت فاهمين بقى؟ انت فاهمين؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يبقى ما كانتش يعني، ما بيقول لها اوعي تقلديها. طب انت فين وهي فين؟ ده هي حلوه وصغننه في السن وبنت ابو بكر، وانت فين وهي فين؟ يبقى طبعا فاهمين فاهمين. السيده حفصه بنت سيدنا عمر تأيمت، انتوا عارفين لما ترملت السيده حفصه راح سيدنا عمر لأبو بكر يعرضها عليه. أبو بكر مرضيش، مرضش عليه، اتكلم اتكلم اتكلم اتكلم مرضش عليه، لا قال له آه ولا قال له لا، خرج زعلان. راح لسيدنا عثمان يعرضها عليه، قال له أنا ما ليش في الجواز دلوقتي، مش عاوز أتجوز، ما وابعد عني، ما معناه يعني. فزعل جدا وكان حزين جدا على بنته عاوزها تبقى في كفالة حد. فلما راح يشتكي الرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه بيرضيه وبيحطه في المنزلة بتاعت أبو بكر زي ما هو مناسب أبو بكر في بنته، يناسب عمر فين في بنته كذلك، زي ما عثمان واخد بنت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا عمر راخد يبقى له وطن، زي ما علي بن أبي طالب خد السيدة فاطمة وزوجه للسيدة فاطمة. طب وعمر بقى، طب وعمر اللي إسلامه كان فتحا وهجرته كانت وكانت يعني انتوا عارفين سيدنا عمر يرضيه ولا ما يرضيهوش؟ يرضي. قال السيدة حفصة بعد كده انتوا فاكرين في غزوة بدر لما معشر قريش قالوا هل من مبارز وطلع لهم الأنصار قالوا لا عاوزين أبناء عمومتنا عاوزين يخرج لنا أكفاء من قومنا يا محمد، خرج مين؟ حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، مش كده؟ سيدنا حمزة قتل شيب ابن ربيعة وسيدنا علي قتل الوليد ابن عتبة شاب زين. عبيدة بن الحارث اختلفت الضربات بينه وبين عتبة بن ربيعة، وبعدين لما دوكهم خلصوا راحوا ساعدوه في قتل عتبة وحملوه لأنه كان مجروح جرح. لما جرح عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب وخلصت بدر ورجع المدينة الجرح التأم ظاهرا، لما حصل ان غطفان بقيادة انتوا فاكرين بقى حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد له لواء عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بعد بدر مباشرة وبعد جرحه مات من جرحه، بيقال مات في الطريق وبيقال مات بعد ما وصل المدينة. الزوجة بقى دي طبعا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب كان كبير ما كانش صغير، الزوجة كانت كبيرة كان عندها أولاد. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وسميت اللي هي اسمها زينب بنت خزيمة بالتالية، زينب بنت خزيمة لقبت بأم المساكين، كانت طيبة جدا محسنة جدا محبوبة جدا فسموها أم المساكين. ماتت بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بقى دي بقى سنتين، أول واحدة ماتت بعد سيدة خديجة هي. يبقى لما اتجوزها كانت ايه بقى اللي تموت بعد سنتين دي؟ ها كبيرة في السن. لكن زوجة شهيد بعد كده اتجوز السيدة هند اللي هي ام سلمة. ام سلمة كانت متجوزة من مين؟ من سلمة بن عبد الأسد. فاكرين لما حصل انه في غزوة اللي سموها غزوة بني أسد وكان فيها طلحة ابن خويلد وسلمة وسلمة ابن خويلد في غطفان وهاجم وحطوا نفسهم وجهزوا نفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب سلمة بن عبد الأسد وعقد له اللواء وقال له امشي وامشي سرا وما تخليش حد يحس بيك وأغر عليهم فجأة وصبحا، وراح فعلا وفاجئهم وفروا وهربوا وحصرهم وبعدين رجع بالغنائم كلها إلى المدينة. ده أبو سلمة أو سلمة بن عبد الأسد. سلمة ابن عبد الأسد بعد السرية دي مباشرة تقريبا بأيام أو حاجة مات. مات من إيه بقى؟ انجرح في أحد بعبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ده جرح في الصراع أو في المبارزة بتاعة بدر، ومات من جرحه بعد بدر بقليل. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أرملة زينب بنت خزيمة أم المساكين اللي ماتت بعد سنتين من الزواج. خلاص. سلمة بن عبد الأسد في غزوة أحد جرح، ولما جرح الجرح بتاعه التأم ظاهرا كما قيل، فلما عقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في غزوة بني أسد عشان طلحة وسلمة بن خويلد اللي هيجوا غطفان، لما راح انتصر عليهم ورجع بالغنائم للمدينة عن عليه جرح مرة أخرى، بيقال انه عن أو انفجر أو إلى آخره، زي ما حصل مع سعد بن معاذ. مات. لما مات ترك مين؟ أم سلمة، وترك أولاده صغيرين أربعة، بنتين وولدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يخطب أم سلمة اللي هي هند، فقالت له إن امرأة مصبية عند عيال وليس أحد من أهلي حاضر. مش فاكرين الكلام ده؟ وهتلاقوه في الكتاب بتاع نساء المؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما صبيانك فأكفيك صبيانك وأنا هربيهم، وأما ما فيش حد من أهلك حاضر. قال لها ما فيش حد من أهلك حاضر ولا غائب إلا ويرضى عن هذا الزواج. وقالت له أنا امرأة غيرة. قال لها سأدعو الله أن يذهب غيرتك. فاكرين الكلام ده طبعا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم سلمة وحضن أولادها. وأم سلمة راوت كثير من الأحاديث انتوا فاكرين، وبنتها كمان راوت عنها أحاديث كتير. طيب انتوا عارفين طبعا الآية بتاع تحديد الزوجات نزلت سنة 8. كلام اللي أنا بحكيه ده كله قبل سنة 8 بالهجرة. سنة 8 دي اللي هي بعد ما تزوج من ميمونة بنت الحارث. بعد كده حصل قصة بعد السيدة أم سلمة. حدثت قصة. إيه القصة اللي حدثت؟ زيد بن الحارث أنتوا عارفين قصته. زيد بن الحارث خطف وهو صغير وبيع واشترى، حكيم بن حزام بيقولوا أو اشترى ما عرفش مين. المهم السيدة خديجة وصل لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أنها تهبه له فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أبوه وعمه جم، انتوا فاكرين القصه دي، ومرضيش يرجع مع اهله. قال لا انا عاوز استنى. فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم بقى اسمه زيد بن محمد، وبعدين رفع التبني واتلغى فبقى اسمه زيد مولى محمد او زيد بن الحارثه. زيد بن الحارثه لما شاف بقى ان سيدنا علي متجوز من فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وشاف النبي متجوز من سيده عائشه بنت ابي بكر، ومن السيده حفصة بنت سيدنا عمر، وسيدنا عثمان اتجوز رقية ثم تزوج من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدلل قوي وقريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان بيحبه جدا لدرجة السيدة عائشة بتقول لو كان زيد بن الحارثة حيا لولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تولى الخلافة بعد أبو بكر يعني من كتر حبه في زيد بن الحارثة. فزيد بن الحارثة قالوا أنا عاوز أتجوز زينب بنت جحش. زينب بنت جحش تبقى بنت أميمة ابن عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسلمات الأوليات هي وإخواتها عبد الله بن جحش وعبيد ابنها عبيد الله بن جحش اللي سافر وثم تنصر في الحبشة. فطبعا سيدة زينب بنت جحش شريفة قرشية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راح خطبها زيد بن الحارثة النبي صلى الله عليه وسلم وافق، بس الأمر مش له، الأمر لها، والمسلمون كلهم سواء لا فضل العربيين على أعجمي. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فرفضت رفض قاطع قاطع، هي واخوها دول ابن جحش. زيد بن الحارثة ايوه على راسنا من فوق، انت تبنيته ماشي، زيد بن الحارثة من السابقين في الاسلام ماشي، وكل ده كويس، لكن نسب ومظاهرة دي حاجة ودي ايه ودي حاجة. ازاي هو في نظرهم ايه؟ عبد عبد عبد، اشتروه بمالهم. سيدة خديجة اشتريته بفلوسها مش كده، كونك انت اعتقته، لكن هو اصلا ايه؟ عبد. والجاهليه بقى لسه. فرفضوا طبعا رفض ايه؟ قاطع. لما رفضوا رفض قاطع اذا بالقران ينزل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. فطبعا لما نزل القران خلاص سمعا وطاعه، سمعا وطاعه. فتزوج من السيدة زينب. يبقى زواج زيد من السيدة زينب بنت جحش امر مدبر في السماء، بدا ينزل في قران على طول مش كده برضو؟ ياما ناس طلبت واترفضت، ينزل القران يتكلم فيها ياما. اشمعنى ده يعني؟ اشمعنى ده؟ كأن القرآن عاوز يقول إن الناس سواسية، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أن هناك هدف لسه جاي ما حدش عارفه، اتجوزها وبعد ما تزوجها خلاص مش عاوزها، ما حصلش وفاء، ما حصلش وفاء، والناس بتتكلم بقى وتكتب زي ما عاوز، يقولوا تعالت عليه، تكبرت عليه، ما بتطيعوش. مش ممكن، ما دام دي بتطيع رسول الله وبتطيع الله تبارك وتعالى، ضروري ما كانش بتتأبى عليه او تمتنع عنه اذا ارادها، خصوصا ان القران بيقول فلما قضى زيد منها وطرا. القران وما فيش بعد القران كلام، ما فيش بعد القران ايه كلام، فلما قضى زيد منها وطرا. يبقى هو اللي عاوز يمشي خلاص. راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له امسك عليك زوجك، امسك عليك زوجك. وبعدين هو عارف ان زينب دي ام المؤمنين، اخبره جبريل بذلك. ايوه لكن عاوز ياجلها. المهم فحصل ان نزل الامر من السماء زوجناكها لكي لا يكون، وادي العله هي، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. اذا الزواج من سيده زينب بنت جحش كان الهدف منه والغرض انها تتجوز زيد، وبعدين زيد يطلقها، وبعدين هو يجوزها عشان يبقى قدوه للامه في الغاء عرف الجاهليه الذي حرم زواج المتبني من امراه من تبناه، وبالتالي يحل زواج المتبنى من امرأة من تبناه. بالعكس يعني اللي تبنى ده ممكن هو يتجوز مرات ابنه بالتبني، وممكن الابن بالتبني يتجوز مرات الاب بالتبني، عشان تتلغى القاعدة دي وتشال العرف ده. مين يقدر ينفذه؟ مش حد يقدر ينفذه. اللي ينفذه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو كان اشد الناس بلاء، زي قصه الافك. مين يستحملها؟ مين يستحمل ان تحصل في قصه الافك من الصحابه؟ يعني انا بعتقد لو اي صحابي حصلت له القصه دي يرتد عن دينه، انا بتهيألي يكفر، يكفر، يعمل حاجه، يقتل، يعمل مش عارف. فما كانش حد يقدر يتحمل القصه دي غير النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، والسيدة عائشة كزوج، هم دول، هم دول يقدروا يتحملوا الموقف ده عشان يبقى درس عملي للأمة. المستشرقون بقى في جوازه من زينب بنت جحش، وكتب للأسف الشديد بعض كتب السيرة وبعض كتب التفسير اللي بتفسر في السورة قالوا كلام وحش، قالوا كلام وحش، قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم، انا طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، انا مش عاوز اقول الكلام ده وما قلتوش في التفسير ومش هقوله، مش عاوز اقوله، لكن احنا في مجال السيرة بننقيها مما لصق ولحق بها من أمور ما يصحش. راح يزور زيد فخبط الباب فانفتح الباب، سيدة زينب كانت موجودة، فجاء الهواء فحرك ثوبها فرآها فاشتهاها. ده كلامي صح؟ كانت بتنشر الغسيل مش عارف ايه وبص لايه، ولدرجه انهم وصفوا الثوب بتاعها انه كان ارجوانيا شفاف مكتوب مستشرقين، وانه كلام. الكلام ده انتوا فاكرين اتقال عن سيدنا داوود، قالوه اليهود في حكايه ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، اتقال. المهم انت لازم تفهم حاجه، مين السيده زينب بنت جحش؟ بنت عمته، تربت على عينه ورآها في الجاهليه وفي الاسلام، ما هياش غريبه. الحسن الباهر اللي بيتكلموا عنه في الكتب والجمال الفائق والشوب الهفهاف والكلام اللي ما صحش اتقال ده كله ما كان شايفه، ان كان يعني. طب ما كان شايفه، طب هو كان في مانع انه يتجوزها؟ طب ما كان يتجوزها. طب لما جه زيد بن الحارثة عشان يخطبها منه كان قاله لا؟ كان قاله لا. ايه المشكله يعني؟ كان قاله لا، مش كده برضه؟ لما كان راح وقال لهم عشان يرضيه قالوا له لا، ازاي وتتجوز حد شريفه قرشيه وتتجوز عبد ازاي؟ كان قاله ما رضيوش. وهنا كان هو جوزها، ايه اللي منعه من الزواج بيها يعني؟ وبعدين القران نازل يوضح العله، لكن للاسف كانت فرصه للمستشرقين. طيب كان لازم الزواج من السيدة زينب بنت جحش علشان السنه الجاهليه تتشال ويبقى فيه قاعده سليمه، ما حدش يقدر يطبق هذه القاعده غير سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده مين كمان اتجوز؟ انتوا فاكرين ابو سفيان وعدائه الشديد، بنته اسمها رملة اللي هي أم حبيب، كانت متجوزة من ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش انتوا عارفين احنا قلنا انه كان من الأربعة، طبعا في واحد كان خامس احنا ما قلناهوش اللي هو أمية بن الصلت. يمكن قلته في السيرة الأولانية شرح زمان. أمية بن الصلت كان شاعر، شعره كله كان توحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إيه؟ آمن شعره وكفر قلبه، أمية بن الصلت. عشان كده ما حطيناهوش في المتحنثين قبل البعث الأربع أيام، ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد ورقه بن نوفل، ها؟ ومين الرابع؟ ما احنا قلنا عبيد الله بن كعش، ها؟ ورقه بن نوفل، ها؟ زيد بن عمرو بن نفيل، ها؟ مين الرابع؟ عثمان ايه؟ وبعدين معاكم بقى. لا كده مش كويس. لما قلنا ده وراح الشام ولف في الشام ولحق ببيزنطة، وكانوا عاوزين يولوه مكة. طيب خلينا في موضوعنا. أم حبيبة لما اتجوزت عبيد الله بن جحش وهاجرت معاه إلى الحبشة، للأسف الشديد إن عبيد الله بن جحش تنصر ومات بالحبشة، وترملت أم حبيبة. لما هو تنصر ظلت هي على إسلامها، شوف العنت بقى اللي لقيته في إسلامها في البداية. شوف أبو سفيان عمل معها إيه، شوف الهجرة بتاعت الحبشة حصل فيها ايه، شوف لما تروح وتفاجأ ان جوزها يتنصر. الله، بقى بعد الجهد ده كله والتعب ده كله والمعاناة دي كلها والعذاب ده كله، طب ما كنت اتنصرت في مكة ما كانش حد كلمك، ده هنتيجة هنا وتتنصر. فظلت على اسلامها وبعدين مات عنها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، جوزها له سعيد ابن العاص، فاكرين طبعا الكلام ده. لما خالد ابن سعيد ابن العاص كان من ضمن المهاجرين، خالد ابن سعيد ابن العاص كان من ضمن المهاجرين، هو اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان وكيلا له في تزويجه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأصدقها النجاشي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رجعت مع عبيد الله بن جحش في زمن فتح خيبر في السنة 7 من الهجرة، ها؟ مع عبد الله بن جحش في السفينة اللي جهزها مين؟ النجاشي. رجعت في الفترة دي أم حبيبة، رجعت أيام إيه؟ غزوة إيه؟ خيبر، في أواخر سنة 6 من الهجرة. طيب بيقال بقى هو جوزها ليه؟ في ناس بتقول اتجوزها علشان من المهاجرات الأوليات، من المسلمات الأوليات، تعويضا عن المأساة اللي عاشتها في حياتها، تعويضا عن الزوج اللي تنصر وسابها في الغربة وإصرارها على إسلامها. كل ده بيدي أمان للمسلمين كلهم وللصحابة. وبيقال إنه جوزها عشان يألف قلب أبي سفيان زعيم مكة، وبعض الناس كتبت وقالت لا ده اتجوزها عشان يغيظ أبو سفيان. طبعا ده كلام ما يصحش إن هو يتقال. اللي بعد كده بقى كانت مين؟ صفية بنت حيي ابن أخطب اللي اتكلمنا عنها امبارح، اللي كانت في السبي بتاع قريظة أو بني النضير، وسبيت في غزوة خيبر زي ما قلنا، وقيل له يا رسول الله بنت سيد بني النضير وقريظة لا تصلح إلا لك، وقلنا إنه هو يعني خدها وراه وبسط عليها رداءه فاصطفاها لنفسه وأعتقها، وكان عتقها هو صداقها السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب. بعدها جوز جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث اللي السيدة عائشة قالت مفيش ما علمت امرأة قط كانت على قومها أعظم بركة منها، مش كده؟ لما في بني المصطلق وقعت أسيرة، وقعت في سهم ثابت بن شماس، وبعدين كتبها وغالى في الكتاب، وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعينه فخيرها فأسلمت فتزوجها وجرية بنت الحارث. فالناس قالت أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا ما بأيديهم من الأسرى. آخر واحدة اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، طبعا كده يبقى 11، كده يبقى 11. ميمونة بنت الحارث اللي هو اتجوزها في عمرة القضاء، ها، اللي هي أخت أم الفضل زوجة العباس، وأخت سلمى أرملة حمزة قلت بخالد خالد بن الوليد، اللي قالت البعير وما عليه لله ولرسول الله، وقالوا أن نزل فيها القرآن وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قيل أنها نزلت فيها، وده رأي مرجوح مش هو يعني مش الرأي اللي. آخر واحد يبقى 11. سيدة خديجة ماتت قبل الهجرة، السيدة زينب بنت خزيمة أم المساكين ماتت بعد ما اتجوزها بسنتين بعد الغزوة بتاعت بدر، وفضل 9. هم 9 دول اللي كانوا معاه ساعة ما نزل الأمر بقصر الزوجات على 4، وهو أمر بأنه لا يطلق حد منهم ولا يستبدل واحدة منهم، يعني مش مثلا حقه في 9 بحيث يبدل، لا، ده هم دول خلاص اللي تموت مش هتجوز بدلها. طلاق ممنوع، ملوش انه طلق كمان، لا له انه طلقها ولا له انه يستبدلها، واللي تموت فيهم ما تجوزش ايه بدلها. ميمونة بنت الحارث دي اخر واحدة. طيب في بعد كده 2. طبعا ال11 دول بقى خديجة مدفونة في الحجون بمكة، السيدة ميمونة بنت الحارث مدفونة في سرف حيث بنى بها، ادي 2 من 11، يبقى 9 هم اللي مدفونين فين؟ في البقيع. عرفت بقى؟ طيب عندنا بقى السيدة ريحانة. السيدة ريحانة بنت عمرو كانت من سبايا بني قريظة أو بني النضير، روايتان، لكن الأرجح أنها كانت من سبايا بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أنها تسلم ويتجوزها، كانت من يهود بني قريظة، فتأبت وتعصت على الإسلام، تعصت على الإسلام، حبت تفضل على دينها. أما عرض عليها الجواز، الأمر الغريب قوي إنها رفضت. قالت له إيه؟ قالت له اتركني في ملكك، عاوزة تبقى ملك يمين، اتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فبقت ملك يمين خلاص وما أسلمتش، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش مبسوط. ما فيش أيام قليلة قوي وهو في جمع من أصحابه قاعد سمع وقع نعلين خلفه، سمع وقع أقدام وراه، فقال لأصحابه إيه؟ هذا ثعلبة ابن سعية جاء يبشرني بإسلام ريحانة. وفعلا طلع هو ثعلبة ابن سعية جاء قال له يا رسول الله أبشرك بإسلام ريحان، أسلمت ريحان وأصرت إنها تبقى ملك يمين ما تبقاش زوج. ريحانة ماتت بعد حجة الوداع مباشرة في رواية، ودي أرجح الروايات، ورواية أخرى بتقول إنه مات صلى الله عليه وسلم عنها يعني وهي في ملكه ريحان. الثانية مين؟ ماريا القبطية، وما أعرفش ليه دايما يقولوا القبطية، القبطية مش يعني النصرانية، القبطية يعني من قبط مصر، يعني من أهل مصر، مش مقصود بالقبطية إنها يعني غير مسلمة، إنما القبطية يعني من القبط. ماريا القبطية طبعا دي كانت سرية، كانش زوجها، وهي الوحيدة اللي أنجبت غير السيدة خديجة، جابت سيدنا إبراهيم اللي مات وهو صغير، دي أهداها النجاشي، أهداها قصدي المقوقص، ومعها أختها سيرين والبغلة دلدل والحمار يعفور وغلام اسمه مقبور له قصة هتيجي بعدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى سيرين، وسيرين يعني الحلو الجميل بالفارسية، وأهداه سيرين لحسن بن ثابت، واصطفى هو لنفسه ماريا القبطية. هذه القصة ببساطة خالص، هذه الزوجات أهم، وهذه السرية ماريا، وملك اليمين السيدة ريحان. نقول بقى ختام الحدوتة دي، أول حاجة أحب أقولها، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، رجل يأكل ويشرب ويمرض وينام ويقضي الحاجة، كل مقومات البشرية فيه، فهو بشر طبيعي جدا في كل شيء، مشاعر، أحاسيس، شهوات، وما إلى ذلك، لكنه معصوم، معصوم من أي خطأ بشري، بالإضافة إلى أنه يوحى إليه. خلاص؟ وبالتالي لما يخلف يفرح، لما ابنه يموت يحزن، لما زوجته تموت يحزن، لما عمه اللي رباه ما يسلمش يحزن، لما ينتصر يفرح، لما ينهزم المسلمون عنه يحزن، امر طبيعي. فما فيش ما يمنع انه يتزوج، ادي واحده. الحاجه الثانيه، لما نمسك النساء بقى اللي هو اتجوزهم ونشوف الموقف، هنجد كل الزيجات دي تمت بعد سن الخمسين. بعد سن ايه؟ الخمسين. بعض الناس تبص في الحديث، احد الصحابه شاب من الشباب لا داعي لذكر اسمه، لما الكل نتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوه عشره من الرجال، شاب بيتكلم شايف النبي صلى الله عليه وسلم متجوز تسع نساء، بيمر عليهم بيزورهم، ما شافش حصل ليه، ما شافش حصل ليه. مش معنى كده ناخد الكلام ده ايه، ده حقيقه او قاعده. كنا نتحدث نقول أنا. ما؟ ثم ان لو ان هذا حدث، طب وايه المانع؟ طب وده زعل فين؟ طب وده اتضايق فين؟ كله في الحلال. طيب نمسك بقى حاجه ثانيه، هل اتيح له وابيح له ما لم يتح للصحابه وللامه؟ وهل فضل عليهم بهذه الزيجات وبهذا العدد؟ ده السؤال، ده السؤال. نشوف دلوقتي، هو لما تزوج التسعة اللي فضلوا معاه دول، تسعة وتسعة بس، اللي تمرض معاه، اللي تكبر معاه، اللي تبقى من القواعد ده معاه، صح؟ لا يقدر يطلقها ولا يقدر يسيبها ولا يقدر يتجوز غيرها ولا يستبدل، صح؟ طيب نشوف بقى المسلم يتجوز كام؟ أربعة. المستشرخين بقى عشان الغرض والهوى يقول لك إيه؟ كل واحد يتجوز أربعة، اشمعنى هو اتجوز تسعة؟ هو ما بيتجوزش أربعة، هو بيتجوز 400، 400 مش أربعة. أنت ما أنتش فاهم، هو أربعة في وقت واحد مش أربعة في عمره. النبي اتجوز التسعة في عمره، في عمره التاني أربعة في المرة الواحدة. وبالتالي هل يصح لمسلم ملياردير معاه فلوس كتير قوي يروح متجوز أربع بنات وفي ليلة واحدة، يقعد معاهم شهر شهرين لازم يقعد خلاص، قضى الوطن من لهن ألف سلام، ألف سلام، ويتجوز أربعة تانية. لو اتجوز كل سنة أربعة لمدة 20 سنة، يبقى اتجوز كل واحدة 80، أربعة في 20 80، مش كده؟ طب لو خلاها 6 أشهر يبقى 160. هل في حدود؟ ما فيش. هل في حد اقصى؟ ما فيش. اتجوزها وما عجبوش الحال، مع السلامه يا بنتي، زي ما دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف. النبي بقى صلى الله عليه وسلم لما تعبوه وعملوا وقالوا وسووا واتفقوا وتامروا وحواديت والحكايات والروايات، وحفصة تراجعه والتانية تقول له اشمعنى، والتالتة تقول له ما فتح عليك ربنا انت سايبنا قاعدين هات لنا فلوس، والتانية تقول له ما تجيب لي واحد حد من السباق تخدمني، عمل ايه؟ عمل ايه؟ خد بعضه وراح الجامع وعملوا له خلوة كده علية، وطلع قعد على الحصيرة، ودخل سيدنا عمر شافه بكى. زي اللي حصل، قدر يطلع حد؟ قدر؟ ما قدرش. قدر يهدد بالطلاق؟ ما قدرش. عشان كده ربنا قال اللي هو ما يقدرش يقوله، اللي ممنوع عليه يقوله. فنزل القرآن يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عسى، وعسى في حق الله واجب، لكن في شرط، إن طلقكن. الشرط المستحيل اللي هو مستحيل بقول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد. يبقى إذن هو مقيد، وأي مسلم إيه؟ غير مقيد. فهم بيحسبوها عليه لأن حسابهم إيه؟ خاطئ، حسابهم مش مظبوط، لأن فيه هوى وفيه إيه؟ وفيه غرض. فنسأل الله تبارك وتعالى إن إحنا نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب وكما يكون الأدب مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب مع رسولك صلى الله عليه وسلم ومع حديثه ومع سنته ومع سيرته. اللهم ارزقنا الأدب مع رسولك صلى الله عليه وسلم ومع حديثه ومع سنته ومع سيرته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه الأوفى، واسقنا من كأسه الأشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.